يفتقرون إلى الفقه في قسم العبادات، وأين الإمام الذي يجعل وقته أو شيئاً منه ليحدث الآخرين أو المسلمين بشؤون دينهم؟ نرجو توجيهكم في تغيب هؤلاء وتقدم مثل هؤلاء، يحفظكم الله ويرعاكم. الواجب على الإمام والمؤذن أن يتقي الله وأن يقوم بواجبهما وألا يخل بذلك، وإذا دعت الحاجة فليستأذن من جهته المسؤولة، يقول أنا لحاجة وسوف أترك المسجد مدة كذا وكذا، حتى يعينوا من يقوم مقامه من هو مثله أو خير منه، أو يستلمه ويخبرهم سوف أستلم فلان في إمامه أو في الأذان أو في الخطابة، فإذا قروا الحمد لله. يجب عليه أن يخبرهم ويبلغهم، أما أن يترسم الإمامة والأذان ويأخذ مرتبهما ويضيع، هذا منكر عظيم والعياذ بالله. يجب على الإمام أن يتقي الله وعلى المؤذن أن يتقي الله وألا يضيع هذه الوظيفة، بل عليه أن يستقيم في إمامته وخطابته وفي أذانه، وإذا عرض عارض يرجع إلى الجهة المسؤولة. أما الشيء يسير عرض يسير بعض الأوقات يعرض عارض هذا مغتفر الحمد لله، إذا جعل من يقوم مقامه من هو مثله أو خير منه في الإمامة أو في الخطابة في يوم عارض أو في الأذان، شيء قليل عارض وقت يعرض حارض يوم يعرض حارض هذا شيء يغتفر إن شاء الله ولا حرج، لكن الشيء الذي يكون أيام أو يكون مدة طويلة هذا يجب عليه أن يراجع المسؤولين وأن يخبرهم بما يعرض له حتى يقروه على من استناد أو يستنيبوا من يقوم مقامه في إمامته وخطابته وأذانه. وهكذا يجب على المسؤولين يعني عن الإمامة والأذان أن يكون عندهم مراقبون، يراقبون الناس، يجب أن يكون هناك مراقبون حتى يعرفوا المحافظ من غيره، وحتى يعرفوا من يجيد القراءة من غيره ومن يجيد الأذان من غيره، هذا يجب على الوزارة وفقها الله أن تعتني بهذا، لأن هذا مهم جدا. فقد يوجد إمام لا يحسن القراءة أو مؤذن لا يحسن الأذان، فإذا وجد مراقبون هذا ينفع نفعا كثيرا، وإذا وجب ندوات لهؤلاء حتى يحصل لهم التفقه في الدين والتبصر هذا طيب أيضا، لكن المراقبة لها مهمة، ويوجد مراقبون يعتنون بأمر الأئمة والمؤذنين ويتفقدون أحوالهم في كل بلد في كل قرية، هذا مهم، لأن بعض الناس لا يبالي، قد يقبل الإمامة ولكن لا يبالي ولا يعتني، لا يعتني بالقراءة ولا يعتني بالخطابة ولا يعتني بالمحافظة، وهكذا المؤذن. فوجود المراقبين فيه خير كثير ومصالح جمة، نسأل الله يوفق الوزارة لكل خير. آمين. أحسن الله إليك. درجة بعض الناس يوكل له واحد ويأخذ، هذه مصيبة مصيبة، لا لا لا يمكن إلا بعد ما يستأذن الجهات المختصة وترضى بنائبه ولا تلوم غيره. جزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم. سؤال من أبنائكم في الميدان للرجال الحسبة جزاهم الله خيرا: كيف نعالج أوضاع الشباب الذين يستهزئون بالدين والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكذلك بعض النساء في الأسواق حينما يسخرون جميعا ممن يقدم لهم الموعظة والنصيحة، أو عندما ينكر عليهم منكر فيحتجون بوجوده وانتشاره بين الناس، فما هو الجواب السديد في هذا المكان حفظكم الله؟ الواجب على رجال الحسبة رجال الهيئة أن يتقوا الله وأن يهتموا بالأمر جدا، وينصحوا من يروا منه شيئا من التساهل أو الاستهزاء، ويبينوا له أن هذا منكر وأن الواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فإن أصر وجب أخذه ورفع أمره إلى الجهة المختصة حتى تقيم عليه أمر الله، الجهة المختصة تحيل المحكمة والمحكمة تقيم أمر الله عليه، فالاستهزاء شره عظيم. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزئ لا يترك، ينصح ويوجه، فإن تاب وأعلن توبته وأن أخطأ فالحمد لله، وإن أصر وكابر يؤخذ ويقبض عليه ويودع السجن حتى يوحى المحكمة، حتى يوحى المحكمة تحكم في حكم الله. وهكذا النساء يجب أن يعظوا ويذكروا، فإن أصروا على باطلهم يجب أن يعرفوا من أين من زوجة فلان بنت فلان حتى يقام عليها أمر الله من طريق الجهة المختصة، لا بد أن تعرف ولا يسهل معها حتى يقام عليها أمر الله. إذا كان المعروف بالاستهزاء أو التهتك وعدم المبالاة وعدم التستر لا يسمح لها ولا يسهل معها، بل يسلك الطرق التي يحصل بها معرفة من هي بنته من هي زوجته، وحتى يراجع أولياؤها وحتى ينبه أولياؤها حتى يردعوها عما فعلت، وإذا دعت الحاجة إلى رفع أمرها إلى ولاة الأمور، لأن أولياءها لم يقوموا بالواجب رفع أمرها أيضا إلى ولاة الأمور، إلى المحكمة، إلى الإمارة، إلى الهيئة إذا كان الذي وجدها غير الهيئة يرفعها الهيئة. المقصود لابد من التعاون من الهيئة وغير الهيئة من أهل الخير، ولا يسمح للناس بالتساهل، إذا تساهل الناس بهذا انتشر الشر وانتشر الباطل. يجب أن يغار لله من جميع المؤمنين سواء كانوا في الهيئة أو هم في الهيئة، يجب على المؤمن أن يغار لله وأن ينكر منكر، لكن بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب، يا أمة الله اتق الله راقب الله، هذا لا يجوز، يا فلان اتق الله راقب الله، فإن أبدى التوبة والرجوع والإنابة فالحمد لله، وإلا وجب أن يسلك معه المسلك الآخر. نسأل الله للجميع الهداية. من فضلك اقلب الشريط. سماحة الشيخ، ما هو موقف المسلم حينما يرى أو يسمع عن بعض الأئمة في بعض المساجد في بعض المناطق ممن لربما تلاحظ عليهم بعض الأخطاء في العقيدة، كدعوتهم من على المنبر للمولد وحثهم عليه أو إسبالهم لثيابهم أو غير ذلك، كما أن السائل يستفسر ويطلب من سماحتكم حفظكم الله تكثيف الجهود في وسائل الإعلام من أجل تكثيف المقالات والبرامج التلفزيونية والإذاعية والمقروءة في التحذير من البدع من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وغيرهم، خاصة في بعض تلك البدع والأيام المخصوصة كليلة الإسراء والمعراج على زعمهم والنصف من شعبان ويوم المولد ونحوه. الواجب على من عرف إنسانا يتعاطى البدعة ويظهرها على المنبر أو يدعو إليها على المنبر أو في أي مكان أن يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة، إلي أو إلى وزارة الشؤون الإسلامية أو إلى الإدارة في بلده، إدارة الشؤون الإسلامية في بلده أو إلى الهيئة في بلده، لا يسكت، هذا من التعاون. ألم تسمعوا الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه الآيات أين ذهبت؟ يجب على المؤمن التعاون، إذا وجدوا أو سمعوا أو رأوا المنكر أن يرفعوا أمره إلى الجهة التي يظنون أنها تنفذ أو تشفع في إزالة هذا المنكر، سواء كان من إمام أو من خطيب أو من غيرهما. لا بد من رفع إلى ولاة الأمور، إلى وزارة الشؤون الإسلامية، إلى المفتي، إلى إدارة الهيئة في محل الهيئة في البلد اللي فيها الهيئة. لا بد من السعي، اللي يرى المنكر حسب طاقته إلى الهيئة في بلده، إلى الدعاة في بلده، مكتب الدعوة في بلده، إلى المحكمة في بلده، إلى الإمارة، إلى جهات العامة المسؤولة وزارة الشؤون الإسلامية، إلى الإفتاء، يكون متعاون. هذا معنى قوله جل وعلا وتعاون البر والتقوى، وهذا معنى وتواصوا بالحق، وهذا معنى بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم معنى السكوت والغفلة والإعراض، المعنى التعاون. نسأل الله الجميع التوفيق. جزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم. سماحة الوالد، كثير أو كثيرة هي الأسئلة التي تطلب من سماحتكم حفظكم الله توجيه كلمة لخطباء الجوامع في ضرورة تعاونهم مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إرشاد الناس ونصحهم وبيان ذلك في الخطب في خطب مؤثرة جامعة، فهل من كلمة يا سماحة الشيخ حفظكم الله؟ نعم نعم، تقدم ما يلزم في هذا للخطباء والدعاة وغيرهم، لكن بوجه أخص يجب على الخطيب أن يعتني بأمور المسلمين وأن تكون خطبة مؤثرة مشتملة على ما ينفع المسلمين، يتحرى الإجاز فيها مع العناية بالأمور المهمة التي وقعت في الناس حتى يحذر منها وحتى يشير إليها لعل الله ينفع بها الناس، تكون خطبته مركزة ولها عناية بواقع المسلمين من جهة الأوامر والنواهي ومن جهة الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والإعانة ومن جهة إنكار المنكر. إن هذا يجب على الأئمة كذا، يجب على ولاة الأمور كذا. المقصود أن المؤمن ما يغفل، يجب أنه يبين في خطبته للمجتمع الإنساني الذي يسمع خطبته أنه يجب كذا ويجب كذا، يعني المحافظة على الصلاة في الجماعة، العناية بالجمعة، الحذر من الدشوش، الحذر من تعاطي المنكرات، التخلف عن الصلوات، الحذر من الربا، الحذر من شرب المسكر، من التدخين، من إسبال الثياب، إلى غير هذه من المنكرات، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، إلى غيرها، الغيبة، النميمة. تكون الخطبة مركزة، كل خطبة يكون لها فيها بيان ثلاثة أربعة من المنكرات، التحذير من المنكرات عموما، الحث على أداء ما وجب الله عموما، والتركيز على أشياء مهمة، موضعين ثلاثة في كل خطبة حتى تكون الخطبة لها أثرها العظيم في إصلاح المجتمع الذي يخطبه. هذا واجب الخطباء فيما أعلم، أن يعنوا بما مشاكل الناس وما وقع بينهم، وأن يحذروا من الباطل، ويعينوا على أداء الواجب، وأن يذكروا الناس بما أوجب الله عليهم، وأن يحذرهم من غبة التساهل والحذر من عقوبات الله العامة. فإن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا في كتابه العظيم سبحانه وتعالى: قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالتساهل في خطر عظيم، فالواجب التناهي عن المنكر والتآمر المعروف، وهذا شأن المؤمنين وهذا واجبهم، والخطباء من أخصهم، نسأل الله لهم العون والتوفيق. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير حول كثرة المنكرات الظاهرة وانتشارها في كل مكان، وأماكن بيع بعض الأمور المحرمة، وانتشار التدخين بالمجاهرة حول الحرمين، وأن المنكرات ظاهرة ويجهل تحريم بعضها كثير من القادمين. فهنا اقتراحان. الاقتراح الأول يقول: الدخان حول الحرم النبوي منع من الأمارة ولله الحمد، لماذا لا يمنع في مكة أو ينبه المسؤولون حول ذلك؟ والثاني يقول أن لو كان أن هناك في الحرم أحد طلاب العلم أو مجموعة من طلاب العلم يفتون الناس فيما يجهلون من أمور دينهم، وأن يكون هؤلاء المفتون في أماكن واضحة للجميع، لأننا نلاحظ أن كثير من المعتمرين والحجاج لا يجدون من يسألونه فيما لا يعلمون من أمور دينهم. جزاكم الله خيرا. هذا ألقاه كثير من الناس وطلبه كثير من الناس. أما ما يتعلق بوجود منكرات حول الكعبة، حول المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وحول المسجد النبوي، هذا لا شك أنه يجب على ولاة الأمور أن يعتنوا بإزالته، وعلى الهيئة أن تعتني بإزالته. يجب على ولاة الأمور ويجب على الهيئات ويجب على أهل العلم أن يسعوا في هذا، ونسأل الله أن يعين ويسدد الخطى، لأن وجود المنكرات حول المسجد الحرام وحول المسجد النبوي لا شك أنه يشجع أهل الباطل على ذلك، ويسبب تساهل الناس بهذه المنكرات، ويستغرب القادمون من أهل الخير وجود ذلك. فالواجب على ولاة الأمور وعلى الهيئات وعلى أهل العلم التعاون في هذا، ونسأل الله أن يعين على هذا. وقد بذل بعض الشيء وسوف يبذل إن شاء الله ما يجب في هذا، والواجب على الهيئة وعلى أهل العلم التعاون في هذا الشيء، ولا يختص هذا بهيئة العلماء، بل يجب على الجميع التعاون في ذلك والتنفيذ بذلك والكتابة في ذلك. كل واحد يكتب لمن يراه أهلا لأن يكتب إليه لعله يساعد في هذا الخير العظيم، لأن وجود المنكرات في مكة المكرمة ظاهرة، سواء كان الدخان أو الدشوش أو غير ذلك، لا شك أنه يضر الجميع، يضر المقيمين ويضر الوافدين. ولا شك أن إنكار هذه المنكرات والسعي في إزالتها من أهم المهمات. وأما وجود مفتي فقد طلبه كثير من الناس، ولا يزال الطلب، ولعله يتيسر إن شاء الله، قد بحث غير مرة، ولعله يتيسر وجود مكتب للإفتاء في المسجد الحرام، يعرفه الناس ويقصده الناس، حتى إذا عرض عارض المعتبر أو لحاج يجد الفتوى قريبة منه. نسأل الله يسهل ذلك على الوجه الذي يرضيه جل وعلا. هذا مهم جدا، ونسأل الله أن يسهل ذلك. نستأذنكم ريثما يتم الترتيب للعشاء في زيادة سؤال أو بعض الأسئلة المهمة. هنا سؤال يقول: هل يجوز توكيل الإمام لأحد من الإخوة الفضلاء النبلاء المناسبون بدون عذر؟ وإن فعل الإمام ذلك فما حكم الراتب الذي يأخذه إن كان حضوره في المسجد قليلا؟ هل يجوز توكيل الإمام لأحد الإخوة الفضلاء النبلاء المناسبون بدون عذر؟ وإن فعل الإمام ذلك التوكيل فما حكم الراتب الذي يأخذه مقابل الإمامة لأن حضوره في المسجد قليلا أو بعيد؟ ليس له يوكل إلا بمراجعة الجهة المختصة، ليس له يوكل إلا بمراجعة الجهة المختصة، لأنه ما أعلن له يوكل. أما الشيء العارض قليل وقف أو وقتين تعرض الإنسان، هذا مثل ما تقدم الأمر فيه واسع إن شاء الله، لكن يروح يسافر أو يترك العمل يوكل، لا ليس له هذا، حتى يراجع الجهة المختصة. والراتب الذي يأخذ بهذه الطريقة غير جيد، ولا ينبغي له أن يأخذ راتب بهذه الطريقة التي يتساهل فيها ولا يعتني بمراجعة الجهات المسؤولة. هذا خطر في هذا وشبهة في هذا في هذا الراتب. ينبغي له أن يستأذن حتى يستحل الراتب من جهة المسؤولة التي خولت هذا الأمر، لا من جهة المؤذن ولا من جهة الخطيب ولا من جهة الإمام. نسأل الله لنا وله الهداية. جرت عادتهم يا شيخ بالمرونة في هذا، الشيء قليل يعتبر، الشيء قليل يعتبر، أقول الشيء قليل يعتبر، لكن الشيء اللي قد يكون طويل وقد يكون يعني مدة طويلة الذي يظهر لنا لا يجوز إلا بمراجعته الجهة المختصة. لا يكون هذا مدعاة لبعض الناس أنه يترك الإمامة يقول ما أستطيع ارتبط ارتباط إذا كان في كل مسألة سأراجع الوزارة، قد يشق هذا عليه. قد يأخذ إذن عام، يأخذ إذن عام من الوزارة أو من المديرية المختصة، إذن عام يصير الحمد لله، لأن بعض الناس يتساهل جدا ولا يبالي، وربما يعين من لا يصلح أيضا. صحيح، مصيبة. نسأل الله الجميع التوفيق. لا نحصي من يسأل ومن يتقدم فيها المسائل. جزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم. سماحة الشيخ الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أسئلة كثيرة جالت في خواطر كثير من الحضور ومن الغيورين على دين الله عز وجل، يطلبون من سماحتكم حفظكم الله توجيه كلمة ونصيحة لمن يكتبون أو يتكلمون داعين الناس إلى المجاهرة بالمنكرات، أو داعين المرأة إلى أو يدعون المرأة إلى تحررها وخروجها عن طوع أبيها وغير ذلك من دعوتها إلى السفور والتبرج، يكتبون ذلك ويقولون: فهل من كلمة لهؤلاء وهل من كلمة للدعاة في موقفهم من هذا الأمر؟ الواجب تحذير هؤلاء من هذا الكلام، وأن الداعي إلى إظهار المنكر عليه مثل آثام من تبعه، نعوذ بالله، من دعا إلى شر عليه مثل آثام من تبعه، كما أن من دعا إلى خير له مثل أجور من تبعه. فالذي يدعو إلى تحرر المرأة أو إلى ظهور المنكرات أو إلى التدخين علناً أو شرب الخمر علناً أو الربا يكون عليه مثل آثام من تأثر بدعوته، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، الواجب منع هؤلاء، وهكذا في الصحف، وقد جرى إبلاغ الجهات المسؤولة منع نشر كلمات هؤلاء في الصحف، وأن هذا لا يجوز أبداً، لا من جهة ولاة الأمور ولا من جهة وزير الإعلام، يجب منع هؤلاء، وقد جرى ما يزال في مثل هذا الموضوع. نسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالأسباب. لا حول حسبنا الله ونعم. جزاكم الله خيرا وبارك في عمركم ونفع بقولكم وبارك الله في الحضور، وجزاكم الله خيرا على هذا الجمع العظيم الذي نسأل الله أن يجعله جمعا مقبولا، وأن يكون هدفه خالصا لوجه الله تعالى، وأن يجعله في ميزان حسنات والدنا الشيخ الجليل المبارك، وأن لا يحرمكم الأجر والثواب على ما تقدمونه أو تهتمون به لأمر المسلمين. ختاما جزاكم الله خيرا جميعا، ونقول ليس وداعا نهائيا ولكن إلى لقاء قريب إن شاء الله مع سماحة الوالد وهو في صحة وعمر مديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.